ولا تنقص الناس شيئا من حقوقهم في كيل أو وزن أو غير ذلك، ولا تكثر في الأرض الفساد بالشرك والقتل والنهب وتخويف الناس وارتكاب المعاصي.